بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن مالك رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. بدأ بذي بدء: من هو ابن مالك؟ صاحب هذه المنظومة التي نظمها صاحبها في التصريف، وقبل الحديث عن صاحب المنظومة نشير إلى أن علم التصريف من أهم العلوم الشرعية، فلا يقل أهمية عن علم النحو. علم التصريف لا يقل أهمية عن علم النحو، فإذا كان علم النحو يهتم بالتراكب أو بالكلمات من حيث الإعراب والبناء، من حيث الرفع والنصب والخفض أو الجزم، فعلم التصريف يهتم بصيغة الكلمة. علم النحو يهتم بآخر الكلمة، بينما علم التصريف يهتم بآخرها وبوسطها وبأولها، يتحدث عن أصولها وعن زوائدها، يتحدث عن إعلالها وإبدالها وما إلى ذلك، وصحتها وما إلى ذلك. إذن فعلم التصريف لا يقل أهمية عن علم النحو. الإمام ابن مالك عليه رحمة الله إمام من أئمة العلم الكبار المتخصصين في علم اللغة العربية، له مشاركة في العلوم الأخرى لكن تخصصه رحمه الله في علوم اللغة، خاصة النحو والتصريف. فنظم في النحو بل وفي الصرف ألفيته المعروفة وكتب أخرى، ونظم لاميته في التصريف خاصة. ابن مالك هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي النسب، الأندلسي الإقليم، الجياني المنشأ، الدمشقي الدار، كما قال الإمام المكودي عليه رحمة الله. جمال الدين هذا لقبه، ونحن نعلم أن اللقب هو ما دل على مدح أو ذم. أبو عبد الله هذه كنيته، والكنية هي التي تبدأ بأب أو أم. محمد هو اسمه، ما دل على مسماه. ابن عبد الله، فعبد الله هو اسمه، وبالتالي وافق اسمه اسم رسول الله، واسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله. ابن مالك، فمالك اسم جده، فهو محمد ابن عبد الله ابن مالك، لقبه جمال الدين، كنيته أبو عبد الله. الطائي النسب، الطائي النسب. وقبل أن ننظر إلى نسبه، اسم أبيه عبد الله، فلماذا لم ينسب إلى أبيه؟ لماذا لم يقل محمد بن عبد الله؟ الجواب: نسب إلى جده لأسباب. أولا، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش ما يكونش شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاسم واسم الأب، لذا اختار أن ينتسب إلى جده. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنه قدى برسول الله، لأنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى جده كما في يوم حنين، إذ كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، إنما قال أنا ابن عبد المطلب. ثالثا، انتسب إلى جده لأنه اشتهر به، لأنه اشتهر بذلك. فأنت الآن إذا قلت محمد بن مالك معروف إنه صاحب الألفية، صاحب اللمية، صاحب الشافية، صاحب الكافية إلى آخره، لكن إذا قلت محمد ابن عبد الله فقد لا يعرف، فاشتهر بجده. طيب، الإمام المكودي لما جاء ليتحدث عنه قال جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله، فقدم اللقب، قدم إيش؟ اللقب مقدم، مع أن القاعدة المعروفة التي تحدث عنها صاحب الألفية بنفسه أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم والكنية يجب تأخيره، مفهوم؟ هذه قاعدة، أن اللقب إذا اجتمع مع غيره من الاسم والكنية يجب ماذا؟ تأخيره. يقول ابن مالك واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وأخرا ذا الإشارة لأقرب مذكور وهو اللقب، أخره إن سواه صاحبا، أي أن اللقب إذا صاحب سواه من الاسم والكنية وجب ماذا؟ تأخيره. طيب، إذن لماذا الإمام المكودي قدم لقب الإمام مع أنه صاحب الاسم والكنية؟ الجواب إن القاعدة يجب تأخير اللقب إن صاحب سواه، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بعدم الشهرة، فهم؟ يجب تأخير اللقب متى؟ إذا لم يشتهر صاحبه به، أما إذا اشتهر صاحبه به فيقدم. وهنا نعرف الخطأ اللي كيوقع فيه بعض الإخوة، إذا قدمت له الاسم العائلي اللقب يقول لك لا هذا خلاف السنة. كثير ديال الإخوة يقول لك إذا قلت له مثلا البراق عبد العزيز يقول لك لا عبد العزيز البراق، ليش تقدم اللقب؟ فهمنا؟ والقاعدة لا تقول أن اللقب يجب أن يؤخر إن صاحب سواه، نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، يجب تأخير اللقب ما لم يشتهر صاحبه به، أما إذا اشتهر صاحبه به فيقدم، فيجوز أن يقدم. ومن هذا الباب قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فالمسيح هذا ماذا؟ لقب، وعيسى هذا اسم، إذن صاحب اللقب الاسم، فبناء على القاعدة يجب تأخير اللقب، إنما عيسى المسيح، فهمنا؟ بينما الآية قدمت ماذا؟ قدمت اللقب، لماذا؟ لأن صاحبه اشتهر به، مفهوم الموضوع؟ ومن هذا الباب قدم الإمام المكودي لقب الإمام. طيب، لما نقول أو لما قال المكودي الطائي النسب، أي منسوب إلى طيء، وهي قبيلة عربية، فالإمام رحمه الله من الأصول العربية، إمام عربي. وقوله الأندلسي الإقليم، أي منسوب إلى إقليم الأندلس الذي كان يعتبر بحق وصدق جنة الدنيا ومنشأ العلوم وقبلة العلماء وطلبة العلم، أسأل الله أن يرده وغير أن يردها وغيرها، يعني هذه الأندلس، إلى حظيرة الإسلام. وقوله الجياني المنشأ، الجياني أي منسوب إلى جيان، وهي قبيلة في قطر الأندلس. الدمشقي الدار، أي منسوب إلى دمشق عاصمة الشام، فبها دار سكناه، لأنه تحول إليه أي إلى الشام من الأندلس، وبها أي بدمشق توفي رحمه الله سنة 72 و600، وله من العمر 75 سنة، 75 سنة، فيكون ولد سنة 98 و500، وقيل غير هذا لكن لا يعول عليه. وإلى تاريخ وفاته وعمره أشار بعضهم فقال: قد خبع ابن مالك في خباعة، وهو ابن عيه كذا حكاما قد وعى. قد خبع ابن مالك في خباعة، قد خبع هكذا بمعنى استتر، خبع بالبناء المجهول بمعنى استتر. قد خبع ابن مالك في خباعة، خبع هذه الحروف الثلاث ترمز إلى تاريخ وفاته. الخاء في الحروف الأبجدية كم تنقط؟ 600. أنا ما قلت في حروف التهجي، حروف الأبجدية اللي هي عبارة عن أرقام، أبجد، هوازين، حطيين، كلمنين، صعفادين، قول، تأخذ دغشين. الهاء عفوا الخاء كتنقط 600. خبع. الباء لا، جوج. آبا الهمزة وحدة والباء جوج، هي رقم جوج. والعين 70. إذا زدنا 72 على 600 غتكون 672. إذن هذا هو تاريخ وفاته: قد خبع ابن مالك في خباعة، وهو ابن عيه، وهو أي لما توفي ابن عيه. العين شحال قلنا كتنقط؟ العينين راه تقدمتنا في خباعة 70، خباعة راه تقدمت العين، العين 70. والهاء شحال؟ خمسة. أبجدها 75، وهو ابن عيه أي ابن 75. كذا حكى من قد وعى، قد خبع ابن مالك في خباعة، وهو ابن عيه كذا حكى من قد وعى. أيوة نعم. وقال فيه العلامة أبو العباس أحمد بن حمدون: كان إماما في علم النحو والتصريف، أربى فيهما على العلماء المتقدمين، وكان حافظا للقراءة وعللها والتفسير والحديث، وكان أحفظهم للغة العرب حتى وضعت له ألفاظ مهملة وأخرى مستعملة، وميز المستعملة من المهمل، وما ذاك إلا لتمكنه من ذلك. وكان حريصا على العلم، روي أنه حفظ يوم موته من شواهد العرب 8 أبيات، يوم اللي توفى، بمعنى أن برنامج عنده ديال الحفظ طول حياته، نهار اللي توفى حفظ من شواهد العرب 8 أبيات. ومن حرصه على العلم أنه خرج يوما مع طلبة، مع جملة من الطلبة لنزهة، فلما وصلوا للموضع الذي أرادوا فقدوه، بحث على الفقه فإنه هو مجبروش، فبحثوا عنه فوجدوه منكبا على أوراق يطالعها خاليا عن الناس، وكان يؤم بالمدرسة العادية بدمشق، وكان قاضي القضاة، كان قاضي قضاة الوقت ومفتيها ابن خلكان صاحب التاريخ المعروف، يصلي وراءه ويذهب معه آخذا بيده حتى يوصله إلى داره ويرجع تعظيما له رحمه الله. شيوخه، له شيوخ عدة، أشهرهم 4: ابن يعيش، وابن عمرون، وثابت بن خيار، وابن الحاجب. تلامذته كثر، منهم ابن النحاس، ومحيي الدين النووي، وبدر الدين ولده ولد الناظم، وابن العطار، وابن أبي الفتح. مؤلفاته، وله تآليف عديدة، منها الخلاصة المعروفة بالألفية، والكافية وشرحها، والعمدة وشرحها، وكمال العمدة وشرحه، والتسهيل وشرحه، ولامية الأفعال التي نحن بصدد شرحها، والتوضيح في إعراب مشكلات ما في الجميع الصحيح، والإعلام بمثلث الكلام، والنظم الأوجز فيما يهمز وشرحه، وغير ذلك من المؤلفات. قال رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قف وقفة ولو قصيرة مع هذين البيتين. الحمد، بالمناسبة نعرب النظم ولا بلاش؟ النظم واش يكون منها برنامج الإعراب ولا بلاش؟ أعرف. الحمد مبتدأ، والمبتدأ نعلم أنه مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لله جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أي الحمد كائن أو ثابت أو مستحق على حسب التقدير لله. لا أبغي به بدلا، لا نافية، أبغي فعل مضارع مرفوع بالتجرد، أولى هذه ليست جازمة لأنها نافية والجازمة هي النهية. أبغي إذن لو كانت جازمة لحذفت الياء. أبغي فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، المانع من ظهورها للاستثقال، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، تقديره جائز ولا واجب؟ نعم أي نعم، فعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم. لا أبغي به جر ومجرور يتعلق بأبغي، والضمير يعود على الحمد، بدلا هو المفعول، تقدير هكذا: الحمد ثابت لله، لا أبغي به أي بذلك الحمد بدلا، لا أبغي به بدلا حمدا. حمدا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، أي أحمده حمدا. يبلغ فعل مضارع مرفوع بالتجرد كسابقه، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يبلغ وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على الحمد، واستتاره هنا جائز أم واجب؟ جائز، لأنه مبدوء بالياء، بياء الغيبة. يبلغ هو أي الحمد من رضوانه، جر ومجرور ومضاف إليه، من حرف جر ورضوانه مجرور، ورضوان مضاف والهاء مضاف إليه ما قبله. الأمل هو المفعول، الأمل هو المفعول، من رضوانه الأمل. ثم الصلاة، ثم حرف عطف تدل على ترتيب بالمهلة، هاي نعم. والصلاة معطوف على الحمد، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ. ثم الصلاة على خير الورى، على خير جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر المبتدأ، كن عطف الجملة على الجملة. خير مضاف الورى مضاف إليه ما قبله. وعلى ساداتنا، جر ومجرور ومضاف إليه كما تقدم، جر ومجرور معطوف على جر ومجرور، على ساداتنا معطوف على خير الورى. آله بدل ساداتنا آله، وصحبه معطوف على ساداتنا، على ساداتنا آله وعلى صحبه، ذيك صحبه معطوف على ساداتنا ومعطوف على المجرور مجرور. الفضلاء نعت لصحبي، وقصره للضرورة، والأصل فضلاء. نعم. الحمد لله لا أبغي به بدل، التقدير هكذا: الحمد ثابت لله، لا أبغي بذلك الحمد بدلا حمدا، أي أحمده حمدا يبلغ الأمل من رضوانه، يبلغ الأمل من رضوانه. ثم بعد ذلك: ثم الصلاة على خير الورى، وخير الورى كما سنرى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. أولا الحمد ما هو ما معناه؟ الحمد لغة هو الثناء باللسان على المحمود على جهة التعظيم من نعمة أو غيرها. الحمد هو الثناء باللسان على المحمود الذي تريد أن تحمده، ونحن نريد أن نحمد الله تعالى، على جهة التعظيم. إذن فلا بد أن يكون الحمد مبنيا على التعظيم، أما إذا لم يكن مبنيا على التعظيم فهو مدح وليس حمد، لأن المدح قد يكون قد يمدح الشخص غيره وهو يبغضه، مفهوم الموضوع، دون تعظيم ولا محبة. إذن الحمد لا بد أن يكون على جهة التعظيم من نعمة أو غيرها. فالله عز وجل إذا أنعم يحمد على نعمه، وإذا ابتلى يحمد على بلائه، مفهوم الموضوع. ولذا يقال الحمد لله زيد على كل حال، مفهوم الموضوع. أيوة نعم. وبينه وبين الشكر عموم وخصوص من وجه. ما معنى من وجه؟ أي كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر. فإذا نظرنا للحمد فهو أعم من جهة أنه يكون على السراء والضراء، أو بعبارة أخرى يكون في مقابل نعمة أو غيرها أو بلاء أو ابتلاء، مفهوم؟ إذن من هذه الناحية عام أم خاص؟ عام. وخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، فالحمد لا يكون إلا باللسان، لا يكون بالجوارح الأخرى. أما الشكر هو الشكر عام من جهة أنه يكون باللسان وبالجوارح الأخرى وبالجوارح كلها. فالإنسان يشكر الله بلسانه، ويشكر الله بعينه، ويشكر الله بسمعه، ويشكر الله بيده، ويشكر الله فمن بقلب بجوارح كلها. إذن فالشكر من هذه الناحية عام، وخاص من جهة أنه لا يكون إلا على السراء أو في مقابل نعمة. ولذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته زيد سراء ماذا؟ شكر. إن أصابته سراء يعني نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الشكر يكون في مقابل نعمة. وفي هذا قال بعضهم والحمد في السراء والضراء، وباللسان خص للأعضاء لا أعضاء، هكذا وباللسان خص لا أعضاء. والحمد في السراء والضراء وباللسان خص لا أعضاء، والشكر للنعماء والشكر للنعماء والجوارح، وباللسان قط عنهم واضح. والشكر للنعماء والجوارح وباللسان قط عنهم واضح. نعم. إذن هذا هو الحمد. وأل فيه يصح أن تكون للاستغراق، ويصح أن تكون للجنس، ويصح أن تكون للعهد. أل في الحمد يصح أن تكون للاستغراق، بمعنى أن يكون أن يستغرق هذا الحمد كل أنواع كل أنواعه وتكون ثابتة لله عز وجل. وإذا كانت للجنس فجنس الحمد أيضا كله لله، وإذا كانت للعهد فالحمد المعهود عند المسلمين هو لله تعالى، الحمد لله. لا أبغي كلمة الله هذه اسم الجلالة، وهو اسم من أسماء الله الحسنى الذي اختص به رب العالمين ولم يتسمى به غيره على ممر التاريخ. لا أبغي به بدلا، لا أبغي أي لا أطلب، لا أبغي به، قلنا الضمير يعود على الحمد، أي لا أطلب بهذا الحمد الذي أحمد الله عز وجل به، لا أطلب به بدلا، والبدل هو العوض كقوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا أي يعوضنا. والمعنى أحمد الله غير طالب بذلك الحمد عوضا من أحد، بل أحمده سبحانه وتعالى لأنه يستحق الحمد على كل حال، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، يبلغ من بلغ بالتضعيف بمعنى أوصل، والرضوان بالكسر وضمها مصدر رضي يرضى رضا ورضوانا، والأمل هو الرجاء، يقال أمله يأمله بالتخفيف، أملا بالفتح كأكله يأكله أي رجاه، والجمع آمال. والمراد هنا إذن أمل مصدر، لكن المراد هنا اسم المفعول، باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي المأمول، والمأمول هو المقصود. حمدا يبلغ المأمول والمقصود من رضوانه. ثم الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها زد وصل عليهم. ما المراد بالصلاة في الآية؟ الدعاء، أي وادعو لهم واستغفر لهم، كما في صحيح مسلم أن ابن أوفى جاء بصدقته إلى بزكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم امتثالا للآية اللهم صل على أبي أوفى أو على آل أبي أوفى. وفي الشرع، الصلاة في اصطلاح الشرع هي الأركان المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. والمراد ها هنا في قول الناظم ثم الصلاة، هل قصد المصنف الصلاة الشرعية أم الصلاة اللغوية؟ الصلاة اللغوية التي المراد بها الدعاء. وهي من الله تعالى ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء، وهي واجبة مرة في العمر، هي واجبة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، بدليل مطلق الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتستحب فيما عداها من المواضع، وتتأكد أو يتأكد استحبابها، بل هناك من يقول بالوجوب إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. ثم الصلاة على خير الورى، على خير الورى، خير اسم التفضيل أصله أخير، كشر أصله أشر، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. والوراء هم الخلق، من وراء الزند إذا خرجت ناره، وسموا بذلك لأنهم خرجوا من العدم كما خرجت النار من الزند. الزند هو ضرب حجر مع آخر فتخرج النار، إذن فالنار خرجت كأنها خرجت من عدم، كذلك الناس خرجوا من العدم فسموا وراء. وخيرهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة على خير الورى، وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ساداتنا جمع سيد، وهو الذي يسود قومه ويفوقهم في السؤدد، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم المؤمنون به من عشيرته وأقربائه، وأصل آل أهل بدليل تصغيره على أهيل، والقاعدة تقول التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. ساداتنا آله وصحبه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم لا نطيل بهذا، لهم مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. فالمفهوم العام يشمل حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، ومفهوم خاص هم من حرمت عليهم الصدقة. أي نعم. وهم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل عبد المطلب. وصحبه جمع صاحب كركب جمع راكب جمع صاحب كركب جمع راكب مأخوذ من صاحبه يصحبه صحبة والمراد به من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وتذكرون قول الحافظ بن حجر في نخبته أو في نزهة النظر، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. أيوة نعم، هذا هو الصحابي. والفضلاء بالقصر للضرورة جمع فاضل مأخوذ من الفضل وهي الزيادة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فضلوا على غيرهم بالصحبة وغيرها من خصال الخير. والمعنى الإجمالي للبيتين: الحمد لله حمدا لا أطلب به عوضا، يبلغ أي يوصل المأمول من رضوانه، ثم الصلاة على خير الخليقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الذين سادون بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين فضلوا علينا بصحبته ورفقته. ثم قال: وبعد فالفعل. نقفنا. إذن هذا هو المعنى الإجمالي ديال البيتين: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ثم قال: وبعد. في الدرس اللاحق إن شاء الله نرى، نقف أيضا مع هذين البيتين.